الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وانهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمحدثين. تعالوا بنا أحبتي في الله في هذه الخطبة الطيبة المباركة في هذا اليوم الطيب المبارك، أتكلم عن ثلاث عناصر. العنصر الأول وهو العشر الأواخر من رمضان، والعنصر الثاني وهو ليلة القدر، دعوة للمصالحة والمسامحة وعدم الخصام والشجار، والعنصر الثالث وهو عن زكاة الفطر. فالعنصر الأول وهو العشر الأواخر من رمضان المباركة التي بدأت بهذه الليلة الماضية، ليلة الأحد والعشرون والواحد والعشرون، فهي أول ليلة من هذه الليالي المباركة، هذه الليالي العظيمة المباركة عند الله جل وعلا. كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يحسن استقبال هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. شد مئزره كناية كما قال بعض العلماء عن شدة الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف هذه العشر في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويوقظ أهله للصلاة، وأحيا ليله كله بالصلاة وبالقرآن وبالدعاء صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وتحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. هذه الليلة المباركة ليلة القدر التي جعل الله جل وعلا عبادتها تزيد عن ألف شهر، أي ما يقرب ما يزيد عن 83 عاما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه رجلا من بني إسرائيل كان يحمل سيفه 1000 سنة، فتعد 1000 شهر، فتعجب الصحابة من ذلك وقالوا: كيف ذلك يا رسول الله، رجل مجاهد 1000 شهر؟ فأنزل الله جل وعلا هذه السورة وهذه الآية أن عبادة ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر. وليلة القدر لها شرف عظيم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن. قال ربنا جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمراً من عندنا، إنا كنا مرسلين. قال أهل العلم أن الله جل وعلا يقدر مقادير العباد في هذه الليلة، لذلك سميت بليلة القدر. وسمى الله جل وعلا في كتابه سورة باسمها، قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان سلفنا الصالح إذا استشعروا ليلة من هذه الليالي كانوا يلبسون أحسن الثياب ويتهيئون للعبادة ولا ينشغلون بالدنيا الفانية، الدنيا التي أضاعت أناس كثيرون، أناس كثر ضاعوا في هذه الدنيا فألهتهم عن عبادة الله جل وعلا. الدعاء عباد الله مستجاب في هذه الليلة، أن تبتهل إلى الله جل وعلا وتستغل هذه الساعات في الدعاء وفي التقرب لله جل وعلا، وتقترب من الله جل وعلا وتري الله جل وعلا منك الخير، فقد يتقبل الله جل وعلا منك عملا ولو كان قليلا. فهذه الأمة فضلها الله جل وعلا على غيرها من الأمم تفضيلا عظيما. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أوتيت خيرا من أهل الكتابين التوراة والإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل من يعمل من الصباح إلى الظهيرة بكذا وكذا من الأجر، فأعملت اليهود بذلك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل من الظهيرة إلى العصر بكذا من الأجر، فعملت النصارى بذلك. ثم جعل الله جل وعلا من يعمل من بعد العصر إلى الليل بضعف ما فعله من قبلهم، يعني اليهود فعلت بدينار مثلا، النصارى بدينار، الله جل وعلا جعل لمن يعمل من العصر إلى الليل بضعف ما فعلت أمة واحدة، فعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. فهي أمة عملها قليل وأجرها عظيم كبير عند الله جل وعلا. والأحاديث في فضل الأعمال كثيرة جدا من الله جل وعلا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. الدعاء عباد الله في هذه الليلة مستجاب، انشغل بالدعاء وادعو الله جل وعلا أن يكشف ما بك من ضر، وادعو الله جل وعلا أن يغنيك من فضله، فالله جل وعلا واسع الفضل وواسع الإحسان وواسع المغفرة. كلنا والله أصحاب ذنوب ومعاصي، كلنا والله يحتاج أن يدعو الله جل وعلا. لا تتكبر على الله جل وعلا، وانشغل في هذه الليالي بالدعاء لله جل وعلا وبقراءة القرآن وبالصلاة بالليل، فإن قيام الليل له أجر عظيم عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني عادة الصالحين قبلنا قيام الليل وقربة لله جل وعلا وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم. شوف وانظر واسمع، إذا أردت أن تبتعد عن الإثم، واحد يقول لك أو يقول لك أنا لا أستطيع أن أترك الغناء أو أترك النظر للحرام أو أفعل كذا وكذا من المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ويقول لك عليك بقيام الليل فإنه منهاة عن الإثم بفضل الله جل وعلا. إذا كنت من أهل قيام الليل فإن الله جل وعلا يعينك أن تنتهي عن فعل الآثام وفعل المعاصي والذنوب، وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والله هذا الحديث حديث عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذه الفوائد العظيمة الكثيرة: دأب الصالحين قبلنا، وقربة لله جل وعلا، ومنهاة عن الإثم عن فعل الفواحش والسيئات والمعاصي، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. تصطف ساعة أو ساعتين بالليل في هذه الليالي فيكتب الله جل وعلا لك أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. العنصر الثاني وهو ليلة القدر دعوة للتصالح ودعوة للتسامح. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فقد أعلمه الله جل وعلا متى ليلة القدر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يجد رجلين يتلاحى، يعني كما نقول يتشاجرا يتعاركا في مشكلة اثنين مع بعض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهما فينسى صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وأن يذكر أصحابه بهذه الليلة. فالتناحر والتخاصم والتشاجر سبب لرفع الرحمات وسبب لإنزال الخراب كما نقول وإنزال النقم والعذاب. لذلك هذه الليلة العظيمة تدعوك أن تتسامح مع غيرك وأن تعفو عن غيرك وأن تكون بينك وبين الناس مسامحة وبينك وبين الناس ود ورحمة وتعاطف، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. بعض الناس يقول أنا بيني وبين فلان خصام وشجار وذهبت وسلمت عليه فأعرض هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي بدأ بالسلام وأعرض هذا الآخر فالملائكة ترد على من بدأ بالسلام والشيطان يرد على الذي أعرض. من الذي يرد عن الذي أعرض؟ يا الذي تعرض عنه، من يسلم عليك لعله هو المخطئ وفعل معك ما فعل. فما وصلت ليوسف عليه السلام مما فعله إخوته معه، فما وصلت لهذا الجرم العظيم، آذوه وعذبوه وضربوه ثم ألقوه في الجب ثم باعوه بثمن بخس ثم ذهبوا إلى أبيهم وقالوا أكله الذئب وداء على قميصه بدم كذب، ولكنه بعد ذلك ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم عليه السلام. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة والأسوة الحسنة. خرج من مكة وأوذي إيذاء شديدا وعذب من أصحابه، وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. قتل ياسر أبو عمار، وقتلت سمية أم عمار في مكة لأنها أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبلال رضي الله عنه يكون على ظهره ويربط الحبل فيه والصخرة على صدره، وهو يقول أحد أحد، ويعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذابا شديدا أليما. ثم يهاجر النبي من مكة إلى المدينة المنورة، ثم يعود لها بعد 8 أعوام فاتحة، فيقول أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وذلك في رمضان، في اليوم 20 من رمضان. يقول النبي لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لست خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من يوسف عليه السلام، ولا من غيره من كثير من الأنبياء ممن عذبوا وأوذوا من قومهم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح، ليس الأجر على فلان، ولم يحدد الأجر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعفو عن من ظلمه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، العنصر الثالث وهو زكاة الفطر، هذه الزكاة التي فرضها ربنا جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله زكاة الفطر على المسلمين صاعا من طعام، صاعا من طعام. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو من زبيب أو من أقط، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل سلفنا الصالح. فالصاع عباد الله تقدر كما قدرها العلماء حوالي 3 كيلو رز على الفرد الواحد، فإذا كانت الأسرة 5 أضرب في 3، 3 × 5 15 كيلو رز على هذه الأسرة فقط. هذا فعل النبي وفعل أصحاب النبي وفعل معظم سلفنا الصالح، إلا قول لأبي حنيفة عليه رحمة الله: أن تخرج نقودا بقدرها، يعني إذا دعت الضرورة لذلك. وزكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من الرفث واللغو. ففي صيامك لا تخلو أن تكلمت بكلمة أو فعلت فعلا، فهذه الزكاة طهرة لصيامك من هذا الذي حدث لك في هذا الشهر، حتى تخرج من هذا الشهر وقد وفيت فيه أو وفيت فيه خير ما فعلت أو فعلت. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فأنت تغني الفقير أن يسأل في يوم العيد فلا يكون له مسألة في هذا اليوم العظيم، حتى يكون هذا اليوم فرحة للمسلمين وتدخل السرور على أخيك المسلم. فمن أعظم العبادات عند الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين، وأعنا على صيامها وأعنا على قيامها وذكرك فيها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره تدميرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله